المصنف رحمه الله تعالى: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميل، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سماء للإسلام. وإن تكن أي التمائم مما سوى الوحيين، بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره، فإنها شرك أي تعلقها شرك بدون ميل أي شك، أي تعليقها شرك بدون ميل أي شك، إذ ليست هي من الأسباب المباحة والأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها بخصوصية زعموا، فيما كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، بل إنها قسيمة أي شبيهة الأزلام التي كانت استصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدهما افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه. وقد أبدلنا الله سبحانه عز وجل وله الحمد خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعائها. والمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سماء أولي الإسلام أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأعظم يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره. وبالله التوفيق. هنا هذان البيتان يتعلقان بحكم التمائم إذا كانت من غير القرآن، وقد قدمنا بالأمس الحكم إذا كانت من القرآن، وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم هو عدم جواز التعليق حتى ولو كانت من القرآن. لكم سبب؟ لأربعة أسباب نلخصها ثم نشرح البيتين. السبب الأول أن النهي قد ورد عاما عن التمائم ولم يستثني تميمة دون أخرى، لم يقل إذا كانت من القرآن أو من غير القرآن، والعام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. الثاني أن في تعليقها امتهانا للقرآن وتلاعبا به، حيث إنها تعلق على الغير الطاهرين من الحدث الأكبر والأصغر، على الجنوب والحائض والنفساء والأطفال يقذرونها وما إلى ذلك. الأمر الثالث سد الذريعة، فإنه لما تهاون ورخص بها من رخص أدى ذلك إلى أن يستغلها أهل من؟ أهل ماذا؟ أهل الشعوذة والدجل والسحر والكهانة، وذلك لأنهم ليتكسبوا بها وليستغلوا يبهرجوا على الناس، فيكتبون بعض الآيات القرآنية ويكتبون بينها حروفا مقطعة الله أعلم بمعناها، وقد تكون أسماء للشياطين. الأمر الرابع أن ثبوتها عن السلف محل نظر، لأنه حتى الخلاف الذي نقل فإنه خلاف في مقابلة النصوص، وذلك لأمرين: أولا أنه في مقابلة النصوص، الثاني أنه لم يثبت بسند صحيح أنهم كانوا يعلقونه على الأولاد، وإنما الذي ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهما أنهم كانوا يعلقون عليهم ألواحا للقرآن من أجل ماذا؟ من أجل الحفظ. فإذا ما حفظوا سورة الفاتحة محوا السورة وكتبوا فيها سورة قل أعوذ برب الناس مثلا فيحفظونها، وهكذا. لذلك ليس لهم أي استدلال في ما نقل عن السلف. وحتى لو فرضنا ثبوت نقله فإنه نقل في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أما ما يتعلق بهذين البيتين فإنه يتكلم عن التمائم الأخرى، وإذا كانت من غير القرآن والسنة، إذا كانت من القرآن أو السنة عرفنا الحكم، والرقية عرفنا حكمها، لكن إذا كان هذا المعلق ليس من القرآن ولا من السنة، عظم أو خرزة أو فضة أو ذهب أو نحاس أو صفر أو حديد أو أي نوع كان يربط على، إذا علق على الطفل أو على غير الطفل خشية العين أو نحو ذلك من الأمراض، فما الحكم؟ الحكم أنها شرك بغير مين، أي بغير شك ولا ريب. إذا كانت من غير الوحيين فهي شرك قطعا، لأنها يتعلق بها من دون الله، ولأنها ليست من الأسباب المشروعة التداوي بها والتي جاءت في الكتاب والسنة، بل هي من الأسباب غير المشروعة. وهل هي شرك أكبر أو أصغر؟ تقدم الكلام في ذلك، وهو أن يقال أن فيها تفصيلا. فإن اعتقد أنها تؤثر بنفسها من دون الله فهذا شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وإن كانت من وإن كان يعتقد أنها سبب ولا يعتقد تأثيرها بنفسها فإن ذلك شرك أصغر لا يخرج من الملة، ومرتكبه لا يخلد في النار، وإن كانه من أكبر الكبائر. هذا بالنسبة لحكمها. بل إن الشيخ رحمه الله شبهها بالأزلام التي يستقسم بها عند إرادة الإقدام على أمر من الأمور. والاستقسام بالأزلام كان موجودا في الجاهلية، وهو جزء من الأصنام التي يتعلق بها من دون الله. فإذا أراد أحدهم أن يسافر أو أن يغزو أو أن يتزوج أو أن يشتري صفقة أو نحو ذلك أحضر 3 قداح. قدح، ما هو القدح؟ القدح ما هو؟ السهم قبل أن يرى. السهم ليس القدح، القدح الإناء، والقدح هو السهم الذي يرمى به بطريق القوس، يسمى ماذا؟ قدح. هذه الأقداح 3 كانوا يأتون بها في الجاهلية بما يشبه السهم والقرعة، فيقترعون. هذه القداح 3 يكتب على أحدها افعل هذا الأمر، ويكتب على الثاني لا تفعل، والثالث مهمل كما عبر المصنف بقوله غفل، أي متروك بدون كتابة. فيلقونها، فأيها وقع عليه السهم عملوا به، فإن وقعت على افعل أقدموا على الفعل، وإن وقعت على لا تفعل أحجموا عن الفعل، وإن وقعت على الغفل أعادوا الاستقسام مرة ثانية وثالثة حتى يستقر الأمر على افعل أو لا أو لا تفعل. حتى إن عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أبوه قد نذر نذرا عبد المطلب إن رزق ولا أولادا أن يذبح من واحدا منه، فرزق بعشرة أولاد، فاستقسموا بالأزلام، وكلما استقسموا وقع السهم على عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الله سبحانه وتعالى الذي قدر أن ينجب هذا الرجل أفضل الرسل وأفضل بني آدم، يعني أراد أن لا ينفذون هذا الاستقسام، أن لا ينفذوا هذا الاستقسام، وفعلوا بدلا من ذلك بعد استشارتهم لبعض الكهنة فعلوا أنه يعني فداه بكم؟ بمئة ناقة، وأبقى على عبد الله، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر إن صح الخبر نعم فهو بتدبير من الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وعلى أي حال الذي يعنينا أن هذا الاستقسام نوع من الشرك، كما قد شبه به المصنف التميمة التي تعلق على الأولاد أو على غير الأولاد، فإنها نوع من أنواع الشرك، وتفصيلها كما ذكرنا، وليست من عمل أهل الإسلام في شيء، والله أعلم. نعم. فصل. المصنف رحمه الله أشار إلى أن الله قد جعل لنا بديلا من هذا الاستقسام بالأزلام، وهي صلاة الاستخارة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا كانوا مترددين في الإقدام أو الإحجام، فعلى المسلم أن يطبقها، وصفتها كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه يأتي فيتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين ثم يتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في، ويسمي حاجته، في ديني وعاقبة أمري وعاجله ومعاشي، وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. ثم ينام ويستريح. أي الأمرين مال إليه قلبه بعد ذلك عمل به. ولا يشترط كما قد يتصور بعض الجهلة أنه يرى شيئا في المنام يجعله يرجح أحد الأمرين، هذا ليس بلازم ولم يرد في الحديث. لكن لو قدر أن مؤمنا من الصالحين رأى ذلك، فلا شك أنه مما يقوي العزم على فعل الشيء. لكن أقول لا علاقة له بالفعل أو الترك، كونه يرى في المنام أو لا يرى، وإنما يفعل ما يغلب على ظنه أنه أولى، ولا يشترط اليقين، لا يشترط اليقين في ذلك، وإنما متى ما غلب على ظنه أن فعل هذا الأمر أولى من تركه أو تركه أولى من فعله أقدم عليه. نعم. فصل. وأظن أن الجميع يحفظ صلاة الاستخارة، ومن لم يحفظ فليحفظ من الآن، ارجعوا إليها واحفظوها. نعم. فصل. من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا، ذلك المكان يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان من ذلك ولا ذلك؟ ذلك يتخذ ذلك المكان عيدا. نعم. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. نعم. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر، متخذ لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم. ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السقيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشية عليها، ما أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعظم بألف الإطلاق، وأن ومدخولها في تأويل المصدر أي لم يأذن الله بتعظيم ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته، فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله عز وجل، وأن الله يحب ذلك ويرضاه، ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياؤه، كفعل اليهود والنصارى يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلون ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقتلون الأنبياء بغير حق وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد، ويفعلون الأفاعيل ويقولون نحن أبناء الله وحباؤه، وهم البغضاء إلى الله وأعداؤه. وسبب ذلك كله في الأمم الأولى والأخرى هو الإعراض عن الشريعة وعدم اهتمام بها لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنظارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، ومعرفة ما يجب لله تعالى على عباده فعله وما يجب تركه، كمن يلذ ببقعة أي يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها، ويتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من الشعائر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وكذلك التعظيم أيضا نفسه، إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن به الله لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وأن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعته واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن به الله ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر وصار عين التنقص التنقص والاستهانة بالله وبرسله كفعل اليهود والنصارى الذي ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك وكذب الرسول في قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم هو عين التنقص والشتم سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين. هنا يبين الشيخ رحمه الله لون من ألوان الشرك وهو أيضا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر كالتعلق بشجر أو حجر أو مدر أو قبر أو صنم أو أي مخلوق على وجه الأرض بقصد البركة وبقصد التبرك وهذا أمر محرم بل هو شرك فإن اعتقد أن هذا الشيء المتبرك به يملك من دون الله شيئا ومد يده إليه وطلب منه جلب الخير أو دفع الضر فإن ذلك شركا أكبر ينقل عن ملة الإسلام وذلك مثل ما يفعل القبوريون في هذا الزمان من التوجه إلى أصحاب القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات ولقد سمعنا في بعض البلاد ولا أريد أن أسمي من تطلب الولد من ميت في قبره وسمعنا من يسأل الذرية وسمعنا من يسأل التوفيق وسمعنا من يطلب المغفرة وسمعنا من يطلب المدد والعون وسمعنا من يطلب تفريج الكروبات والله تبارك وتعالى يقول وإن يمسسك الله بخير فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لقضائه يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقد روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر فمروا على سدرة والسدر هو شجر النبق كان المشركون يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم وتسمى تلك ذات أنواط لكثرة ما يعلق بها من الأمور بقصد التبرك فلما رأى بعض المسلمين الذين هم حدثاء عهد بكفر ذلك قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط سبحان الله وهذا يستدل به أهل العلم على العذر بالجهل لمن دخل في الإسلام أما من كان أصلا مشركا هذا غير معذور فهنا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط اجعل لنا شجرة نتبرك بها كما يتبرك هؤلاء بهذه الشجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن وهكذا ينبغي إذا ذكر الشرك أو ذكر ما لا يليق ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى بأن تقول سبحان الله أو تقول الله أكبر إنها السنن، يعني إنها طرق طرق من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن طرق طرق الأمم السابقة من اليهود والنصارى والمشركين. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل يوم أن كانوا مع موسى عليه السلام وكانوا مؤمنين آنذاك، ورأوا قوما لهم إله يعكفون عنده، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهؤلاء كرروا نفس العملية، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأن ذات أنواط تعبد من دون الله ويتبرك بها من دون الله. ثم أخبر أن هذه الأمة ستسلك مسالك الأمم السابقة، فتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم. وفعلا لو نظرتم الآن إلى كثير من بلاد المسلمين تجدون فيها قبورا تعظم من دون الله وتعبد ويتعلق بها، وربما طيف بها، وربما ذبح لها، وربما نذر لها، وربما أقسم بها، وربما حج لها، وربما يعني سجد أو ركع لها ونحو ذلك من الأعمال التي يفعلها، ويعتقدون أن صاحب القبر يملك جلب الخير أو دفع الضر. فما أشبه الليلة بالبارحة، الفرق في الشكل فقط، وأما الطقوس والأعمال هي هي، الأصنام يذبح لها وهذه يذبح لها، الأصنام توقد لها السرج وهؤلاء يوقدون لها السرج، الأصنام ينذر لها في أعياد معينة وهؤلاء كذلك أصحاب القبور من أتباع الطرق الصوفية ومن نهج نهجهم من الرافضة وغيرهم من عباد القبور الذين يعكفون عندها. وتعظيم الأشياء على قسمين كما أشار المصنف رحمه الله، تعظيم جائز وهو تعظيم شعائر الله التي عظمها الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، كتعظيم الكعبة بالطواف والصلاة إليها والحج إليها وزيارتها، وتعظيم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالزيارة، أعني المسجد، أما القبر لا تشد إليه الرحال كما سنبين، وتعظيم منى مزدلفة وعرفة ونحو ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أشار المصنف أدرك هذا المعنى عندما جاء يقبل الحجر الأسود كما روى الإمام البخاري وغيره. بعض الناس يقول ما يجوز أن تقول الحجر الأسود، قل الحجر الأسعد، هذا ليس بصحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الحجر الأسود ونحن نسميه، ولونه أسود فنحن نسميه أسود، ونحن نعظمه لتعظيم الله له لا نعظمه لذاته، فهمنا؟ اجعلوا نصب أعينكم وأنتم أمام الكعبة وأنتم في منى وأنتم في عرفة وأنتم في مزدلفة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جاء عمر رضي الله عنه يقبر الحجر الأسود فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا قول عمر الخليفة الراشد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون لكان عمر. وما معنى محدثون؟ ملهمون. ولذلك كثيرا ما نزل الوحي موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، وهذا من الإلهام. عمر الذي لو ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. فرضي الله عن عمر، ووفق الله من أحب عمر، ولعن الله من لعن عمر، وأخذ الله من تنقص عمر، ومن تنقص أحدا من الصحابة أيا كان، رضي الله عنهم أجمعين. أعود فأقول إن عمر قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أذكر هنا سؤالا طرح في العام الماضي في موسم الحج، أحد الإخوة الحجاج وكنا نتحدث عن هذه القضية، قضية تقبيل الأعتاب وتقبيل الجدران والحيطان، قال أنتم تمنعوننا من تقبيل الأعتاب المقدسة وأحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة. يا سبحان الله، ما أجهل الناس بشرع الله. أقول يا مسكين، أنت خلطت أيضا بين أوامر الله عز وجل وبين الأمور الإيش الطبيعية الغريزية الفطرية التي يشترك فيها الإنسان وإيش والحيوان. هذه حتى حتى الحمار والخنفس يشترك معك فيها، أليس كذلك؟ نعم، حتى الحيوانات تشترك معك فيها. لكن تنبه إلى شيء أخي الكريم، تنبه إلى أن هذه الأمور توقيفية. نحن نقبل الحجر عبادة، لكن عبادة لمن؟ الحجر الايش الاسود نقبله ماذا؟ عبادة لمن؟ لله. اقتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي الى الكعبة عبادة، نطوف بالبيت عبادة، نقف بمنى عبادة، نقف مزدلفة عبادة، نقف نبيت مزدلفة عبادة، نقف بعرفات عبادة، كذا ولا لا؟ فهل يجوز أن نغير هذه الأماكن؟ لو قال واحد ما الفرق بين أن نقف في منى أو أن نقف عند قبر ولي من الأولياء؟ قلنا لهم الفرق كما بين الإسلام والكفر والشرك، وكما بين الثرى والثريا. لا واعجب لا، ثم أردف يقول هذا السائل، قال بعد أن قال أحدكم يقبل زوجته إلى آخره، قال أليس ألم يرد أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فسألت الإخوة الموجودين، قلت لهم أهذه آية قرآنية؟ قالوا لا. قلت أهو حديث نبوي؟ قالوا لا. قلت أهو أثر صحابي؟ قالوا لا. قلت ما هو؟ قالوا بيتين من الشعر. وبيتان ما نوعهما؟ قالوا أبيات عشق وغزل قالها رجل في امرأة. فيا للعجب، كيف تستدل ببيتين غزليين قالهما رجل في امرأة، وستستدل بذلك على تشريع تريد أن تحدثه في الدين من عند نفسك؟ وتقبل الحيطان والجدران وتقول هذا لقصد التبرك. هذه الأمور توقيفية لا يجوز أن نزيد فيها ولا ينقص. طيب لو طرح لنا واحد مشكلة من المتحذلقين، قالوا ألم يتبرك الصحابة بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كالاستباق إلى فضل وضوئه والتبرك بنخامته وعرقه وشعره وثيابه ومص دمه كما فعل؟ ها؟ لا، ليس عبد الله بن زبير، أبو دجانة، أظنه أبو دجانة، عندما مص دمه يوم أحد. كل هذه القضايا مسلمة وحق، ولو كنا موجودين، لو كان النبي بين أظهرنا لفعلنا ذلك، ولكن هؤلاء الناس توسعوا في هذا الباب فجعلوا التبرك مشروعا بكل من يسمونه وليا أو شيخا أو شيخ طريقة من خدام، فأصبحوا يتمسحون به ويتمرغون على الأرض بين يديه ويتمسحون بعرقه ويقولون ألم يفعل الصحابة هذا مع رسول الله؟ مسكين أيها المنكف الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمن. هذا القياس ممنوع لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا قياس فاسد، فكيف تقارن الناس بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك شرعا في حياته، ولم يفعله أحد بعد وفاته. الأمر الثالث أن مثل هذه الأمور توقيفية لا يتوسع فيها، وإنما يكتفى بها بما دل عليه الدليل، ما دل عليه الشرع، ولا يجوز أن نتوسع فيه. ولذلك لم نجد أحد من الصحابة ولا من التابعين تبرك بأحد أو بآثار أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم نعرف أن أحد منهم بحث عن شيء من آثاره بعد وفاته. وما يدعى من وجود الشعرة في مكان كذا وكذا من بلاد المسلمين وأن هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب ليس بصحيح ولا يصح منه شيء. وأين ومن نقله ومن جاء به وكيف وصل وما هو السند الذي نقل به؟ والشيء الآخر هذا كله انتهى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمور يعني يقتصر فيها على التوقيف، فأصبحت هذه الشبهة ماذا؟ باطلة. فلا يجوز أن نتبرك لا بحجر ولا بشجر ولا بولي ولا بتراب ولا بأي أمر ولا بأي مخلوق كائنا ما كان. أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها، ولو بعبادة الله عندها، فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله لقوم نوح حيث أشار إليهم عليهم بتصوير صالحيهم، ثم العكوف على قبورهم وصوروهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله عز وجل فعبدوها، متخذا لذلك المكان من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا، أي ينتابها ويعتاد الاختلاف عليها، كفعل عابد الأوثان في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليها، ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها كما في الترمذي تأليها ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار والتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تأليها كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم ولقد عمت البلوى بذلك وطمن بكل زمان ومكان حتى في هذه الأمة لا سيما زماننا هذا ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا فيها في أحكام حججهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود حتى قالوا إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه قياسا على فعل النبي إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود وشرعوا لها نذورا من المواشي والنقود ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغيرها وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم الوثنية وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر النصوص النبوية في سد ذرائع الشرك في الفصل الآتي وبالله التوفيق. هنا مصنف يعني ضرب أمثلة أشرنا إلى شيء منها وذكرنا لكم حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين المصنف ما أشرنا إليه من العكوف عند القبور والنذور لها والذبح لها واتخاذها أعيادا والحج إليها بل أشار المصنف كما هو موجود في كتبهم إلى أنه يحج إليها كما يحج إلى الكعبة وألفت كتب في مناسك الحج إلى المشاهد المقدسة فيها طواف وفيها ذبائح وفيها نذر وفيها أشياء نذور وفيها أمور كما يفعل تماما عند الكعبة والعياذ بالله وهذا انتكاس نسأل الله العافية والسلامة يعني دليل على ما وصل إليه بعض المنتسبين إلى الإسلام من الانحطاط والشرك بالله وهذا هو من تلبيس إبليس كما زين لقوم نوح في البداية الأمر أن يصوروا وأن يجعلوا تماثيل لمن لصالحيهم حتى إذا ما طال بهم الزمان وبعد الأجل وقل العلم وذهب العلماء وما بقي إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون عندها ماذا حصل عندها قال لهم إن آباءكم كانوا لها عابدين وكانوا يعكفون عندها وكانوا يستمطرون بها وكانوا يستغيثون بها ويستشفعون بها عند الله سبحانه وتعالى وبدأ الشرك من ذلك التاريخ وهذا هو الأمر الذي وصل إليه أولئك ولقد وقفت في بلد من بلاد المسلمين على مكان في سنة 1400 ثم نوى الزائر للقبور فيما أضمره في نفسه أي كانت نيته بتلك الزيارة تذكرة بالآخرة

وافعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها بل وقفوا عندها، فهذه الزيارة الشرعية المستفاد من الأحاديث النبوية، وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان، إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله عز وجل العفو عنهم، فمن ادعى فيها غير ذلك طولب بالبرهان وأن له ذلك ومن أين يطلبه، بل كذب وافترى وقفى ما ليس له به علم، بل إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله. هنا المصنف رحمه الله بين بهذه الأبيات وشرحه لها وشرحه لها أحكام الزيارة، ثم أشار في الشرح إلى أن الزيارة ثلاثة أنواع: زيارة شرعية، وزيارة شركية بدعية، وزيارة شركية. وبدأ بتفاصيل الزيارة الشرعية وذكر الأحاديث التي سمعتموها من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وزيارته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع، وزيارته لقبر أمه مع أنه استأذن أن يستغفر لها فلم يؤذن له، ثم استأذن أن يزور قبرها فأذن له. والغرض من زيارة القبور كما أشار المصنف أمران: الأمر الأول الدعاء للميت والمسلمين، لا دعاؤه إنما الدعاء له، وفرق بين دعائه والدعاء له. والثاني التذكر والاعتبار لا غير، لا للتبرك ولا للتعلق ولا لتسليم الرسائل إلى الحجرة الشريفة كما يقولون، ولا غير ذلك مما يفعله الدجالون والجهلة. وإنما المقصود أمران هما الدعاء للميت والسلام عليه، وثانيا التذكر والاعتبار. ولذلك تجوز حتى زيارة قبور المشركين والكفار بقصد ماذا؟ التذكر والاعتبار، فيتذكر المسلم كيف أن هؤلاء كانوا في الحياة الدنيا وكانوا منهم الكبير ومنهم الصغير ومنهم الوزير ومنهم الحاكم ومنهم المحكوم ومنهم القائد ومنهم المقود ومنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم من كذا إلى آخره، ويؤمن أن هذا إما أن يكون أحدهم إما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فيأخذ الحيطة ويعتبر ويتزود لآخرته، ويقوى إيمانه بهذه الزيارة، يقوى إيمانه بهذه الزيارة. وكذلك الدعاء للميت و السلام عليه كما كان الصحابة يفعلون، وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أدعية معينة: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنون والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وما ورد في ذلك من أحاديث يختلف لفظها ويتقارب ماذا معناه. فينبغي لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكذا الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام كانوا يأتون إلى المقابر ويسلمون على أهلها، كما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كما كان يفعل عبد الله بن عمر، وأشار إلى الحديث: السلام عليك يا رسول الله، السلام على الأثر، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ولم يكونوا يزيدون على مثل ذلك أبدا. فيجب أن نقتدي بهم وأن نقتفي آثارهم. بقيت مسائل في زيارة المدينة النبوية سوف نبدأ بها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، قبل أن نتكلم عن زيارة البدعية والشركية. لأن للمدينة أحكاما معينة يخلط فيها كثير من الناس، وعلينا أن نقتصر على ما ورد وما دل عليه الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتصر في الزيارة على الزيارة الشرعية بدون شد رحال كما أشار المصنف. والمقصود بشد رحال الانتقال من مكان إلى مكان بقصد الزيارة، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.